ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار أنصتنا وإياكم إلى تلاوة مرتلة من سورة إبراهيم للقارئ الشيخ محمد بن إبراهيم مصطفى برناوي وهو طالب بمعهد دار الأرقم بن أبي الأرقم لتحفيظ القرآن الكريم وتجويده بمكة المكرمة. سورة إبراهيم تفصل في موضوع إخراج الناس من الظلمات إلى النور وتلفت النظر إلى كل ما يساعد عليه وتضرب مثلا على أنواع الخروج من الظلمات إلى النور ثم توجه الخارجين من الظلمات إلى معان من ظلمات الحياة فبينت أولا أسباب النجاة هذه بشكل عام ثم تحدثت عن موسى عليه السلام وتكليفه من الله أن يخرج قومه من الظلمات إلى النور وذكرت بعض السنن التي لها علاقة في هذا الموضوع مما يفهم منه أن إخراج الناس من الظلمات إلى النور بواسطة الرسول هو سنة الله في كل زمان ثم خاطبت هذه الأمة من أجل إخراجها من غياهب البعد عن الله إلى نور القرب منه عن طريق تذكيرها بأيام الله في المخالفين ثم عرضت لعملية إخراج الناس من النور إلى الظلمات التي يقوم بها الشياطين ثم ذكرت وسائل الهداية والفوز والنجاة ولفتت النظر إلى فعل الكافرين بتبديل نعمة الله. مع القرآن أجمل الأصوات وأعذب التلاوات مع القرآن مع القرآن ساعة مع القرآن الكريم آية ومعلومة مع القرآن. حياكم الله مجددا مستمعينا الكرام في هذه الحلقة من برنامجكم اليومي المباشر مع القرآن الذي يأتيكم عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يمر بالآية في ورده فتخنقه فيبكي حتى يلزم بيته فيعوده الناس يحسبونه مريضا. وفي مصنف ابن أبي شيبة يقول: من موانع فهم القرآن والتلذذ به أن يكون التالي مصرا على ذنب أو متصفا بكبر أو مبتلا بهوى مطاع، فإن ذلك سبب ظلمة القلب وصدئه. فالقلب مثل المرآة والشهوات مثل الصدى، ومعاني القرآن الكريم مثل الصور التي تتراءى في المرآة، والرياضة للقلب بإماطة الشهوات مثل الجلاء للمرآة. ويقول الشيخ ابن باز رحمه الله: عليك بتدبر القرآن حتى تعرف المعنى، تدبره من أوله إلى آخره، واقرأه بتدبر وتعقل ورغبة في العمل والفائدة، لا تقرأه بقلب غافل، اقرأه بقلب حاضر، واسأل أهل العلم عما أشكل عليك. مع أن أكثر القرآن بحمد الله واضح للعامة والخاصة ممن يعرف العرب اللغة العربية. وفي جامع العلوم والحكم لابن رجب يقول: ومن أعظم ما يتقرب به العبد إلى الله تعالى من النوافل كثرة تلاوة القرآن الكريم وسماعه بتفكر وتدبر وتفهم. قال خباب بن الأرت لرجل: تقرب إلى الله ما استطعت، واعلم أنك لن تتقرب إليه بشيء هو أحب إليه من كلامه. نسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن يجعلنا وإياكم من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته، وأن يجعل هذا الكتاب العزيز ربيع قلوبنا وجلاء همومنا وغمومنا، وأن يعلمنا منه ما جهلنا ويذكرنا منه ما نسينا. مع القرآن. إلى ثاني تلاواتنا المرتلة في هذه الحلقة، وهي سورة ياسين بأكملها، يرتلها القارئ صالح بن سيد محمد صادق الأنصاري، وهو خريج كلية الحرم المكي، حفظ القرآن الكريم بحلقات سالم العتيبي بمكة المكرمة على يد الشيخ أمير نور بحث من والده رحمه الله الفرضي، الذي درس في المسجد الحرام ما نيف على 40 عاما. يأم حاليا بجامع السيف بمكة المكرمة، وله مشاركات خارجية مع مشاهير القراء في شهر رمضان. ننصت بصوته إلى تلاوة من سورة ياسين. تلاوات مرتلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا

بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. شنفنا أسمعنا وإياكم بتلاوة عذبة للقارئ صالح سيد الأنصاري، والتلاوة تلاوة مرتلة استمعنا إليها إذن من سورة ياسين. أقسم الله تعالى في هذه السورة الكريمة بالقرآن الحكيم على أن محمدا صلى الله عليه وسلم من المرسلين لينذر الغافلين، وهو على صراط عظيم مستقيم منزل من العزيز الرحيم، لأن القرآن الكريم هو الذي كان يتخلق به النبي صلى الله عليه وسلم ويهتدي بما فيه وينذر به ويدعو إليه ويبينه للناس بقوله وفعله، وهو برهانه وحجته وآيته ومعجزته، كما أنه كتاب الإسلام الذي هو الصراط المستقيم، فيه حجته ودلائله، فيه أحكامه وحكمه، فيه آدابه وشمائله، فيه بيان حقيقته وما هو منه ونفي ما ليس منه عنه، فيه ذكر أوليائه وحسن بلائهم في سبيله وحسن أثره فيهم، وفيه ذكر أعدائه وجهدهم في مقاومته وسقوط شبههم أمام حجته وذهاب باطلهم أمام حقه. في القرآن الكريم الإسلام كله، فمن طلبه فيه وجده ونجا به، ومن طلبه في غيره ضل وكان من الهالكين. مع القرآن أجمل الأصوات وأعذب التلاوات، مع القرآن، مع القرآن، ساعة مع القرآن الكريم، آية ومعلومة، مع القرآن. من المملكة العربية السعودية هذه إذاعة القرآن الكريم، وهذه حلقة من البرنامج اليومي المباشر مع القرآن، البرنامج المباشر اليومي الذي يأتيكم عبر هذا الأثير المبارك، ونبث فيه من التلاوات أعذبها وأنداها، نجول وإياكم في رحاب معانيها ونأخذ طرفا من سير قارئها. هذا القرآن الكريم مستمعينا الكرام لا يمنح كنوزه إلا لمن يقبل عليه، وكلما خلصت حياة الإنسان لله وتعلق قلبه بهم الآخرة وصفي من هموم الدنيا وتطهر من لوثة تقديمها على الأخرى، سيجد أنسا بالقرآن الكريم لا ينتهي. سنة النبي صلى الله عليه وسلم في القرآن هي العمل به والتخلق بأخلاقه والتأدب بآدابه ودعوة الناس إليه، كما وصفته أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها عندما سئلت عن خلقه صلى الله عليه وسلم فقالت كان خلقه القرآن. وهكذا يجب أن يكون هدي المسلم مع القرآن الكريم السعي الدائم في العمل به والاهتداء بهداه، فهو نور من الله مبين، من تمسك به نجا، ومن اعتصم به هدي إلى صراط مستقيم. مع القرآن. إلى ثالث التلاوات المرتلة في هذه الحلقة، تلاوة للقارئ عمر بن عبد الله الدمخي، والتلاوة من سورة السجدة. القارئ عمر الدمخي من قراء الكويت المشهورين، إمام جامع فيصل الزبن بالكويت، ويؤم بالمساجد الكبيرة الأخرى في شهر رمضان المبارك. تلاوات مرتلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام مين. تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين أم يقولون افتراه بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون أم يقولون افتراه بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين أنصتنا وإياكم إلى التلاوة المرتلة الأخيرة في هذه الحلقة وهي للقارئ عمر بن عبد الله الدمخي والتلاوة كانت من مطلع سورة السجدة. تبتدئ هذه السورة الكريمة بدفع الشك والارتياب عن القرآن العظيم المعجزة الكبرى لرسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لا تحوم حول ساحته الشبهات والأباطيل، ومع وضوح إعجازه وسطوع آياته وإشراقة بيانه وسمو أحكامه اتهم المشركون الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه افترى هذا القرآن واختلقه من تلقاء نفسه، فجاءت هذه السورة الكريمة ترد هذا البهتان بروائع الحجة والبرهان. ثم تنتقل الآيات بعد تقرير إرسال الرسول صلى الله عليه وسلم وإنزال القرآن الكريم عليه إلى ذكر دلائل من قدرة الله المتمثلة في خلق السماوات والأرض، وهو العالم بكل شيء الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين على وجه بديع وفطرة عجيبة، ثم نفخ فيه من روحه وجعل له السمع والأبصار والأفئدة لتتيسر له وسائل الحياة فيشكر نعمة الله تعالى ويحمد فضله، ولكن الناس قليلا ما يؤدون شكر ذلك.